Book 2 72 توچشرا بسكوتورا توچشرا بسكوتورا وجوب عمل شيء سغن فاي سغن فاي يجب يلزم سغن فاي سغن فاي يجب أن أرسل المكتوب س بيسما زغاحن فاي س بيسما زغاحن فاي يجب أن أدفع للفندق س حاجشبجر ستن فاي س حاجشبجر ستن فاي يجب أن تستيقظ مبكرا و جو وقتجن فاي و جو وقتجن فاي يجب أن تشتغل كثيرا و أفب بسن فاي و أفب بسن فاي يجب أن تكون دقيقا في المواعيد سبقاغ بخشن فاي سبقاغ بخشن فاي يجب أن يعبئ التنك عش غستن بخ يشيجاغ عش غستن بخ يشيجاغ يجب أن يصلح السيارة عش ماشينر غتججن فاي عش ماشينر غتججن فاي يجب أن يغسل السيارة عش ماشينر اتحاجن فاي عش ماشينر اتحاجن فاي يجب عليها أن تتسوق ار شفن فاي ار شفن فاي يجب عليها أن تنظف الشقة عش ونر زئخن فاية عش ونر زئخن فاية يجب عليها أن تغسل الغسيل عر غجن فاية عر غجن فاية يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة ت جددم يجابم تكون فاية ت جددم يجابم تكون فاية يجب أن نذهب فورا إلى الشغل ت جددم أوفس تكون فاية ت جددم أوفس تكون فاية يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب ت جددم فراتشم دج تكون فاية ت جددم врачим дэж тыкон фая يجب أن تنتظر الباص автобусым шэ шэжэн фая автобусым шэ шэжэн фая يجب أن تنتظر القطار مشوكум шэ шэжэн фая مشوكум шэ шэжэн фая يجب أن تنتظر التاكسي. تاكسيم ش شجن فاية. تاكسيم ش شجن فاية.